شيء وقع أمامه، لا يليق بألوهية الإله أن يقع في ملكه ما لا يليق، والتوحيد بغيره. فكل شيء وقع أراده الله، معكوسة، وكل شيء أراده الله وقع. الإرادة الإلهية متعلقة بالحكم المطلق، معنى الحكم المطلق الذي وقع، لو لم يقع لكان الله مجنونا. يعني عفوا، لو طفل قال لأبوه ما بدي أدرس صف الخامس، قال له مت ما بدك يا بابا، على أول كلمة هذا عوامل، وعلى المدرسة يكتب وظائف، راح الملعب، راح السينما، شاف حاله أسعد طفل. كبير لك لا وظيفة ولا تجارة ولا بيت ولا زوجة ولا أولاد، رفقته أطباء ومهندسين، قام حقد على أبوه، قال له لما كبر ليش لما قلت لك بدي ما أدرس ما زرغتني كف عميتني عنيف؟ اسمع الآية، ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقول يوم القيامة ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا. هلا تغير الاسم، مو مصيبة رسول، صار المصيبة رسالة من الله، فنتبع آياتك ونكون من الموقنين. فكل شيء يصيب على الإسلامي هذا شيء ما بنعرف قيمته إلا بعدين. في شدة، في شدة من حاكم، في شدة من دخل، في شدة من مرض، في شدة، كل الشدائد عبارة عن وسائل لدفع الناس إلى باب الله عز وجل. مين هو الذكي؟ الذكي الذكي اللي فهم على الله أن هذه المصائب هدفها التقريب من الله عز وجل. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. القرآن واضح. فالواحد سيدي بده يعني يقتطع من وقت لوقت، مين أنا؟ وليش عايش؟ وأنا بسبب الأربعين، كيف الأربعين مضيت كلمح البصر؟ يا ترى بقيان لي قد اللي مضوا؟ عم الأغلب لا. ما دام اللي مضوا ما شعرنا فيهم، بدهم يجوا قد يكونوا أسرع. أقل، أسرع وأقل، بعدين على القبر، هون بقى هون حلة. فلذلك عبدي رجعوا وتركوك، وفي التراب دفنوك، ولو بقوا معك ما نفعوك، ولم يبقى لك إلا أنا وأنا الحي الذي لا يموت. بارك الله فيك.